حصريا على موقع djkimo.com. أكو دنيا وأكو شخص يعادل الدنيا بضحكته، وأكو عالم وأكو شخص تعوض العالم محبته. أكو كل شي وقبل كل شي حلو لازم أكو أنت. أنت الفرصة الحلوة الما تتكرر ولا تنعاد، انت جمال الكون وخمسة بعيون الحسات. اختصر الحب كله باسمك والحب لأحلى عيون. اني احبك احبك احبك والحد المليون. انت الفرصة الحلوة الما تتكرر ولا تنعاد، انت جمال الكون وخمسة بعيون الحسات. اختصر الحب كله باسمك والحب لأحلى عيون. اني احبك احبك احبك والحد المليون. ذوقي انت وشكرا لنفسي على حسن اختياري. عوض قلبي اللي يستحق لهفة سنيني وانتظاري. انت حبك اعظم انجاز بحياتي وانتصاري. كل الحب اللي احتاجه بس يمك القاه. ألغي الكون وكل إزعاج أنت اللي أتمنى. ظل حبك يلمع بعيوني والمعاني وياه. من شفتك قلت أنا بقلبي هذا مكانه هنا. كل الحب اللي أحتاجه بس يمك ألقاه. ألغي الكون وكل إزعاج أنت اللي أتمنى. ظل حبك يلمع بعيوني والمعاني وياه. من شفتك قلت أنا بقلبي هذا مكان هنا. حصرياً على موقع djkimo.com.